بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل القاعدة التي بدأنا بها بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولمن حضر وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم لحوم الحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من تمسك في هذا الباب بعدم التحريم في القرآن، حيث قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أنكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وعلم المصنف رحمه الله كما ذكرنا بالأمس يذكر الخلاف في الأصل أو في القاعدة التي يذكرها، ثم يقرر الذي ما سار عليه فقهاء أهل الحديث. يتكلم عن الأطعمة والأشربة، ذكر أن مذهب أهل المدينة يحرمون كل مسكر من أي نوع كان هذا المسكر، لكنهم في الأطعمة يعني تكاهلوا كثيرا، حتى أن هناك بعض الطيور وبعض الحيوانات التي نص الشارع على النهي عن أكل لحمها، ومع ذلك لم يروا تحريمها. فبباب الأطعمة لم يسيروا على القاعدة التي ساروا عليها في باب الأشربة، في حين يقابلهم أهل الكوفة فإنهم لم يروا أن المسكر الذي يحرم قليله وكثيره إلا ما كان من العنب، أما ما كان من غير العنب فيرون الذي يحرم هو الحد الذي يسكر دون ما عداه، في حين أنهم في باب الأطعمة لم يسيروا على هذا الأصل، بل يعني حرموا أشياء ورد في الشرع ما يدل على حلها. يقول: ففقهاء أهل الحديث أخذوا بما عليه أهل المدينة في باب المسكر وزادوا عليهم أشياء دلت السنة عليها، كذلك في باب الأطعمة أخذوا بقول أهل الكوفة لكنهم لم يوافقوهم في كل ما ذهبوا إليه، لأن بعض ما حرمه أهل الكوفة دلت الأدلة على حله وعلى عدم تحريره. ثم يقرر أن السنة يجب الاستدلال بها كما يستدل بالقرآن الكريم، فيؤخذ بما دل عليه الدليل من السنة ولا يعارض به القرآن، أو لا يعارض القرآن بالسنة، فهذا أصل متقرر عند فقهاء أهل الحديث، أنهم يأخذون بالنصوص مجتمعة في كل باب يوردون فيه المسائل التي يستدلون عليها، فوافقوا من وافق الحق وخالفوا من خالف الحق كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله: وعلموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن. نعم، علموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زيادة تحريم وليس نسخا للقرآن، لأن الذين رأوا عدم تحريم ما تقدم ذكره كما في مذهب المالكية يستدلون بالآية، يقول: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية، فالآية ذكرت أربعة أصناف من المحرمات، قالوا: فما عداها دليل على أنه ليس محرما. شيخنا يرد على مثل الاستدلال بهذا، يقول وعلموا أي فقهاء أهل الحديث ومن ذهب مذهبهم أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة تحريم، يعني الآية يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ليس فيها دليل على حصر المحرمات في هذه الأربعة المذكورة، لكن فيها دليل على أن هذه الأربعة المذكورة محرمة. فإذا جاء نص جديد يضيف أشياء على هذه الأربع يجب الأخذ به. وهنا مسألة وهي هل الزيادة على النص نسخ؟ يعني إذا وردت آية من القرآن الكريم وذكر فيها أشياء وجاءت السنة أشياء زيادة على هذه المذكورة في الآية، فهل هذه الزيادة نعتبرها نسخا؟ وإذا كانت نسخا لا بد أن تكون في درجة الشيء المزيد عليه لتنسخه، إذا كان من القرآن فنحتاج إلى دليل متواتر لنقول بالنسخ أو ليس كذلك. فهل الزيادة على النص نسخ أو ليست نسخا؟ الزيادة إما أن تكون لا علاقة لها بالمزيد، وإما أن تكون لها علاقة بالنص المزيد عليه. إن كانت ليس لها علاقة بالمزيد عليه فلا تدخل في المختلف فيه هنا. مثلا أوجب الشارع الصلاة ثم أوجب الصيام، الزيادة هنا جاءت في إيجاب الصيام زيادة على إيجاب الصلاة، هذا المزيد لا نعتبره نسخا بالإجماع لأنه ليس له علاقة بالمزيد عليه، المزيد عليه جاء في الصلاة. الشيء الجديد الذي هو زيادة أثبت حكما جديدا الذي هو يكون في الصوم هنا. مثل هذه الصورة لا يسمى نفسها باتفاقه، لأن المزيد عليه المزيد يخالف المزيد عليه، ليس من نوعه ولا من صفته. لكن إن كان المزيد له علاقة بالمزيد عليه، كان يكون شرطا أو صفة، أو له علاقة لكن ليس شرطا وليس صفة، هذا هو المتنازع فيه، هل يسمى نسخا، هل يعتبر نسخا أو لا يعتبر نسخا. مثاله الآية هنا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من يطعمه إلا أن يكون ميتة. الآن الزيادة ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلة من الطير وكل ذي ناب من السباع، لها علاقة بالمحرمات المذكورة في الآية، هذه كلها مطعومة، لكن ليست شرطا وليست صفة في هذه المذكورات في الآية، أضافت حكما جديدا له علاقة لكن ليس صفة للمتقدم ذكره في الآية وليست شرطا، لأن إذا كانت صفة أو شرطا يتفقون على العمل بها. لكن بقي هل لا بد من أن يكون الدليل مساوي للمزيد عليه من ناحية الثبوت؟ فإن كان المزيد عليه متواترا يجب أن يكون المزيد أيضا متواترا ليعطى حكمه أو يكفي أن يكون خبرا صحيحا سواء كان أحادا أو مشهورا أو حتى بالقياس. فمسألة هل الزيادة على النص نص ما تحريرها؟ تقول إما أن يكون المزيد ليس له علاقة بالمزيد عليه، مثاله أوجب الشارع الصلاة ثم أوجب الصيام، هذا يعمل بالمزيد إضافة إلى المزيد عليه بإجماعهم ولا يكون نسخا، المتنازع فيه أن يكون المزيد له علاقة بالمزيد عليه، إما صفة إما شرطا، أو له علاقة ليس صفة وليس شرطا لكن له علاقة بالمكسور، مثل يقول لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتا على آية. هذا نص القرآن. جاءت السنة أن المسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي نخلب من الطير. هذه الزيادة لا علاقة بالمزيد عليه، وإن كانت ليست شرطا وليست صفة، فهو يقرر هنا أن فقهاء أهل الحديث وأكثر أهل العلم يرون أن هذا ليس من النفس، وإنما هو زيادة تحريم تضاف على ما جاء في النفس السابق، تضاف على ما جاء في النفس السابق. الذين رأوا أنه نفس يشترطون أن يكون المزيد عليه المزيد في درجة المزيد عليه من ناحية الثبوت، فإذا كان النص المزيد عليه متواتر يجب أن يكون إيش؟ النص الذي يعتبر زيادة متوافرا مثله لنعطيه الحكم نفسه. والصحيح أن ذلك ليس شرطا، الصحيح أن ذلك ليس شرطا، بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت حكما جديدا يجب أن يضاف إلى ما ثبت من أحكام أخرى، سواء كانت في القرآن أو كانت في السنة. وأن النظر هو إلى صحة النص، النظر هو إلى صحة النص وليس إلى درجة ثبوته، وليس إلى درجة ثبوته. فهو يقول وعلموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن. أيضا عندك النسخ، النسخ هو رفع الحكم وإبدال بحكم جديد، هذا في اصطلاح المتقدمين، اصطلاح المتأخرين، اصطلاح المتأخرين. النسخ هو أن ترفع أو أن يرفع الحكم القديم بحكم جديد يزيله في الكلية، لكن على اصطلاح هذا على اصطلاح المتأخرين. أما على اصطلاح المتقدمين فيرون أن النسخ يشمل التخفيف والتقييد، يعني يرون أن النسخ يدل على معنيين، على رفع الحكم بالكلية أو على تخفيفه بشرط أو صفة أو أي نوع من الأنواع التي يمكن بها تخصيص الحكم أو تقييده. تجد في عبارات يقولون هذا منسوخ بكسر وليس مقصودهم النسخ بالكلية، وإنما مقصودهم يعني ليس محصورا في النسخ بالكلية، النسخ بالكلية هذا محل اتفاق أنه يسمى نسخا، لكن بقي النسخ العام الحكم العام مثلا إذا دخله تخصيص أو تقييد، فهل يسمى التخصيص والتقييد نسخ؟ نعم، مصطلح المتقدمين يذكر في معنى النسخ لأنه من حيث المعنى لم تبقه على عمومه وإنما خصصته، ولم تبقه على إطلاقه وإنما قيدته، فيكون هذا نوع نسخ، نوع نسخ. أما على اصطلاح المتأخرين يقصدون بالنسخ رفع الحكم بالكلية، ولذلك يذكر ابن القيم أنه لا بد من معرفة الاصطلاحات لكي لا يقع الإنسان في خطأ. فاصطلاح المتقدمين يطلقون النسخ ويعنون به نسخ الحكم بالكلية، بمعنى رفعه بالكلية، ويعنون به تخصيص العام وتقييد المطلق. أما على اصطلاح المتأخرين إنما يحصرون النسخ في أي شيء؟ في رفع الحكم بالكلية، في رفع الحكم بالكلية. فهو بعدما ذكر الأدلة رحمه الله قال أن هذه الزيادة التي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست نسخا، وإنما هي زيادة التحريم تضاف إلى ما حرمه الله في القرآن الكريم. قال رحمه الله وعلموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن، لأن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، وعدم التحريم ليس تحليلا. نعم، عدم التحريم ليس تحليلا، عندما يرد نص يدل على عدم التحريم، ليس معنى ذلك أن هذا الشيء بقي حلالا في كل وقت، ينظر إن جاءت أدلة أخرى تدل على زيادة التحريم على المذكور، وهذه الزيادة ثبتت في أدلة صحيحة يجب العمل بها فيضاف إلى ما كان قبله. كذلك الواجبات، إذا دل نص على وجوب أشياء فليس معنى ذلك أنه لا يجب غيرها، بل ينظر إن جاء دليل صحيح يدل على إيجاب أشياء أخرى فإنها تضاف إلى ما كان واجبا قبل ورود هذا النص. نعم. وعدم التحريم ليس تحليلا وإنما هو بقاء في الأمر على ما كان. نعم. وهذا ذكره في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء، ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر ما نزل من القرآن نزولا، وإنما سورة المائدة هي المتأخرة، وقد قال الله فيها اليوم أحل لكم الطيبات، فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا وإنما هو عفو. فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرافع بالعفو ليس نسخا للقرآن. نعم. يقول فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا. ما الدليل على أن علم أنه ليس تحليلا؟ ها؟ كيف علمنا أنه ليس تحليلا؟ ها؟ الحصر. لكن ما دليل على أنها يعني ليست تحليلا؟ السنة، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء علمنا أن المذكور في آية في هذه الآية ليس دليل على عدم التحريم. لو ما جاء دليل من السنة يثبت هذه الأشياء لقلنا بما دلت عليه الآية وأن المحرمات فقط هي المذكورة في الآية، لكن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء علمنا أن المذكور في الآية هو على ما كان عليه الأصل العهد، فنضيف الأشياء الجديدة التي دل الدليل عليها. يقول فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع لأي شيء؟ للعهد، لأن الأصل في العادات و الإباحة، ويكون هذا الدليل رافع لذلك العفو ومثبت لحكم جديد، لأن الأصل كما ذكرنا بالأمس أن الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العادات والمعاملات الحل أو الإباحة. نعم. قال رحمه الله لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه. نعم. هم فقهاء أهل الحديث لما وافقوا أهل الكوفة فيما ذهبوا إليه من حيث الجملة لم يوافقوهم من حيث التفصيل. لماذا لم يوافقوهم؟ ها؟ أي لأن أهل الكوفة حرموا الخيل وحرموا الضبابة والخيل أكلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت حراما ما أكلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والضباب جاء في السنة ما يدل على حلها وعدم تحريرها. هم وإن وافقوهم في القاعدة وفي الأصل التي في الأصل الذي ذهبوا إليه، لكن لم يوافقوهم في كل شيء، وإنما وافقوهم فيما دل الدليل عليه. وهذا الواجب على طالب العلم الذي يعرف الأدلة أن يحمل بما دل عليه الدليل، لا باس أن يكون على مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ليتعلم وليعرف طرائق العلماء في الأخذ بالأقوال والأدلة، لكن يتعين عليه شرعا أن يحمل بما دل عليه الدليل، ولا يجوز له ترك ما دل عليه الدليل بحجة المذهب أو بحجة قول الشيخ الذي يقلده، بل يتعين عليه أن يأخذ بما دل عليه الدليل، وإلا يخشى عليه من فتنة، يخشى عليه من الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله وما كانوا يعبدونهم ولكن كانوا يطيعونهم فيما حللوا وحرموهم. فكذلك طالب العلم إذا تعمد ترك الدليل الصحيح الصريح وهو يعلمه ورده موافقة لمقلده أو لمذهبه أو لشيخه أو لأهل بلده، فإن يخشى عليه الفتنة ويخشى عليه الضلال. كما قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. العلماء قرروا، المحققون من أهل العلم قرروا أنه لا بأس أن يكون الإنسان على مذهب من المذاهب من أجل التفقه والتحدث، لكن من الناحية الشرعية يجب عليه أن يعمل بما دل عليه الدليل. ولذلك في شيخ الإسلام أن من اعتقد أن أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه إلا الاستفاد وإلا قتل، يعني إذا اعتقدت وجوب اتباع أحد بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم جعلته بمنزلة المعصوم. لكن يجوز كما ذكرنا أن يقرأ طالب العلم في كتب مذهب من المذاهب المعتبرة، مذهب أهل السنة والجماعة، للعلم والتعلم، لكن مثل ما ظهر له الحق لا يجوز له أن يعدل إليه إلى غيره بأي حجة ثانية. قال رحمه الله: فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع للعفو ليس نسخا للقرآن، لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه، بل أحلوا الخيل بصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحليلها يوم خيبر، وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلوا لحمه، وأحلوا الضباب لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لا أحرمه، وبأنه أكل على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من أكله وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة. نعم، يعني مع هذه الأدلة الصحيحة الصريحة خالفوا أهل الكوفة، كيف يوافقونهم على ما ذهبوا إليه من التحريم وعندهم هذه النصوص التي لا مدفع لها صحيحة وصريحة تدل على حل هذه الأشياء؟ نعم. ولم ينكر على من أكله وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة، فنقصوا على ما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة. لاحظ، فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة. نعم. كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة، لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة، ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما أحلوه أكثر من سلف أهل الكوفة في استحلال المسكر، والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة، ولهذا سميت الخمر أم الخبائث كما سماها عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها وفعله هو وخلفاؤه، وأجمع عليه العلماء دون المحرمات من الأطعمة، فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصري، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل شاربها في الثالثة أو الرابعة، وإن كان الجمهور على أنه منسوخ. هو بعدما قرر هذا الأصل ذكر أنه لأهل المدينة سلف ولأهل الكوفة سلف فيما ذهبوا إليه في الأطعمة وفي الأشربة، يعني لهم سلف في ذلك، بغض النظر عن كونه ما ذهبوا إليه صحيح كله أو ليس صحيحا كله، لكن لهم سلف في ذلك. لكن سلف أهل المدينة حتى من سلف أهل الكوفة فيما ذهبوا إليه من تفصيل في الأطعمة والأسئلة. ثم ذكر أن المسكر تحريمه أشد من تحريم ما حرم من الأطعمة نظرا للأثار السيئة التي تترتب على شرب المسكر، حتى سماه عمر رضي الله عنه أم الخبائث. ثم ذكر أنه جاء الحد من الجلد في شارب الخمر، لكن لم يرد حد في جلد أو حد على من أكل طعاما محرما. ورود الحد على من شرب المسكر وعدم وروده على من أكل طعاما محرما دليل على أن شرب الخمر وشرب المسكر أشد تحريم من أكل الأطعمة المحرمة، وإن كان الجميع محرما. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن تخليل الخمر، وأمر بشق ظروفها وكسر ذناتها، وإن كان قد اختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو منسوخ. ولما كان يعني إذا خللت الخمر هل تستحيل وتصبح ليست خمرا؟ هو ذكر الخلاف عن أحمد هل هو منسوخ أو ليس منسوخا. يعني إذا علمنا أنها بالتخليل إذا وضعت فيها الخل أنها تتحلل وتذهب المادة المسكرة منها فتكون ليست خمرا. إذا شك الإنسان أنه حتى بالتخليل تبقى أو يبقى فيها شيء من المسكر ولو كان قليلا فالواجب صرفها والابتعاد عنها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وإن كان قد اختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو منسوخ. ولما كان الله سبحانه إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما في العقول أو الأخلاق أو غيرها، ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة، ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة. نعم، لولا التأويل لاستحقوا العقوبة حتى ولو كانوا علماء، أن الذي يخالف النص يستحق العقوبة، لكن إذا كان باجتهاد وبناه على علم وهذا الذي يعتقده بالدليل هنا من أجل هذا التأويل هنا ما يستحق العقوبة. يعني العلماء ذكروا أنه بالنسبة لنظر الناس في الأدلة فإن الشرع يكون على ثلاثة أقسام: شرع منزل وشرع مبدل وشرع مؤول. الشرع المنزل هو ما جاء في القرآن والسنة والإجماع، هذا يسمى شرع منزل ويجب العمل به واعتقاد ما دل عليه. الشرع المؤول هو ما امتدح بالدين، ما امتدح بالدين ونسب إلى الدين الشرع المبدل. الشرع المبدل هو ما ابتدع في الدين، الكذب على الله، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، البدع القولية والاعتقادية والفعلية كلها تدخل في الشرع المبدل. ليش قال الشرع المبدل؟ بدلوا شرع الله ولم يحدثوا بالتبديل، بل أضافوه إلى الشرع على أنه من الشرع، فلذلك لا تنفع هذه الإضافة حتى وإن أضافوه للشرع فيكون بالمعبود به شرعا. الشرع المؤول هو ما يختلف فيه أهل العلم المعتبرون، أهل العلم المعتبرون ما تنازعوا فيه من مسائل وأحكام، فمن اتبع فيما ذهب إليه اختلاف ما دل عليه الدليل لكن باجتهاد هذا يسمى الشرع المؤول. يعني يقول الحكم كذا والحكم كذا، وفي الحقيقة أنه ليس مما دل عليه الشرع المنزل، لكن بكون المستدل إمام أو عالم وهذا الذي أداه إليه اجتهاده وعلمه واعتقاده فإن نعذره فيما ذهب إليه لأنه متعود، لكن لا نعذر أحدا أو لا يعذر في الشرع أحد أن يتبعه بما خالف به الحق. هو معذور بماذا؟ لأن هذا الذي أداه إليه اجتهاده، لكن من علم أن هذا الاجتهاد أو هذا القول ليس موافقا للدليل الصحيح لا يجوز له أن يتبع هذا العالم أو هذا الإمام فيما ذهب إليه، فيكون هذا العالم هذا الإمام معذور لأنه هذا الذي أداه إليه اجتهاده، فينظر في الحقيقة. فإذا كان حقيقة ما ذهب إليه خلاف ما دل عليه الدليل فيقال هذا متأول وهذا الذي أداه إليه اجتهاده. أما إن كان ما ذهب إليه في الحقيقة هو ما دل عليه الدليل الشرعي فهذا يدخل في إيش؟ الشرع المنزل. إذن الشرع الذي يجب اتباعه ويجب اعتقاده ويجب العمل به هو الشرع المنزل، وهو ما دل عليه القرآن والسنة والإجماع، هذا شرع منزل يجب العمل به واعتقاده والدعوة إليه والدعوة إليه. ما عداه إن كان من الشرع المذبذب فيجب رده كله، يجب رده والرد على من يقول به أو يدعو إليه. إن كان من الشرع المعول فيدعى المتعول إن كان من أهل العلم وقال ما قال أو فعل ما فعل نتيجة للاجتهاد الذي يعني تبع فيه الطرائق الصحيحة، أما غيره فلا يجوز له موافقته فيما خالف الدليل. نعم. ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم، لأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل. نعم، هو يذكر الآن أشياء ويمثل لها ذهب إليها فقهاء أهل الحديث، يعني وافقوا أهل المدينة في أشياء وخالفوهم في أشياء، ووافقوا أهل الكوفة في أشياء وخالفوهم في أشياء. الآن يذكر عن هذه أشياء خالفوا فيها أهل الكوفة وخالفوا فيها أهل المدينة والسبب في مخالفتهم. نعم. بأن أمروا زادوا في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل بأنها حلال فإنها ظهر النسخة ليست مثل النسخة الإمام. نعم. مثل لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها جن خلقت من جن، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. سيذكر الآن علة أو الحكمة من كون الإنسان يتوضأ إذا أكل لحوم الإبل ولا يتوضأ إذا أكل لحوم غيرها. وذكر الحديث أن الجن خلقت من جن، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. فيكون الشخص إذا أكل لحوم الإبل وتوضأ ذهب عنه ما قد يظن أن يكون نتيجة لأكل لحم الإبل. نعم. فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها، كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذي الغرة وغيرهم رضي الله عنهم، فقال مرة: توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. فمن توضأ في الحديث هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الإبل وبين لحم الغنم، وذكرت العلة: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. نعم. فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين، ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراض من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج عنه في الصحيحين: إن الغلظ وقسوة القلب في الفدادين أصحاب الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم. فدادين يعني متكبرون، فهي تورث يعني مثل هذه إذا لم يتوضأ منها، إذا لم يتوضأ من أكل لحمها. واختلف عن أحمد هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة على روايتين، بناء على أن الحكم مختص بها، أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه، أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذي فيه نوع مضرة. وسائر المصنفين من أصحاب الشافعي وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصل، وعلى هذا الأصل وعلموا أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد، لأنه فرق في الحديث لأنه فرق في الحديث بين اللحمين ليتبين أن العلة هي الفارقة بينهما لا الجامع. نعم، يعني أصحاب الشافعي وافقوا أحمد على هذا الأصل. أي أصل يقصد؟ الوضوء من لحم الإبل. ولم يوافقوا من قال أنه منسوخ بحديث ترك الوضوء مما مست النار، ثم ذكر السبب أنه فرق في الحديث بين اللحمين، يعني لحم الغنم ولحم الإبل، توضأوا من لحم الإبل ولا توضأوا من لحم الغنم، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين النوعين. طالما أنه فرق إذا لا نعطيهما حكما واحدا، بل يكون كل واحد بحكمه المستقل به بناء على تفريق الشارع بين اللحمين. لما فرق الشارع بين اللحمين أو بين هذين النوعين دل على أن حكمهما ليس واحدا، فوافق الشافعية أو أصحاب الشافعي أحمد على هذا الأصل أن لحوم الإبل تختلف عن لحوم الغنم وأن حكمهما ليس واحدا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث من أنه يتوضأ منه نيئا ومطبوخا، ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ، ولهذا قال في لحم الغنم: وإن شئت فلا تتوضأ، ولأن النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم الغنم فلا عموم له. وهذا معنى قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، فإنه رآه يتوضأ ثم رآه أكل لحم غنم ولم يتوضأ. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في ذلك. أي نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أشرك الوضوء مما مست النار، وإنما الراوي قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا الراوي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكل لحم غنم وليس لحم إبل، والغنم صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالوضوء من أكل لحمها، وإنما أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، فاختلف حكمهما. نعم. قال: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في ذلك، ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله بذلك الخاص عينا، وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية والحنبلية. نعم، يعني هل العام ينسخ الخاص؟ يعني ذكر أكثر المالكية والشافعية والحنابلة على أن العام لا ينسخ الخاص، لأن الخاص ورد فيه الحكم بخصوصه، فتحتاج إلى دليل خاص لتقول بالنسخ، لا تستدل بالعموم لنسخ المخصوص، لأن المخصوص هو في الأصل داخل في العموم، فلما ورد الدليل الدال على استثنائه من العموم دل على أن حكمه يختلف، حكمه يختلف. فالجمهور لا يرى أن العامة ينسخ الخاص، بل الخاص تحتاج إلى خاص لينسخه. أما أن تستدل بالعام على نسخ الخاص، مع أن نسخ الخاص كان داخلا في العام، فلما خصه الشارع بحكم دل على أن حكمه مخصوص من ذلك العام. فكيف يعني يستدلون بالعام هنا على نسخ الخاص؟ والخاص أصلا إنما خص من العام من أجل دليل دل عليه. فأصولهم يعني أصول المخالفين هنا تقتضي أن العام لا ينسخ الخاص، فكيف يتركون الأصل هنا المتقرر عندهم؟ يعني هذا يكون تناقض. إما أن ترى هذا حكما عاما أن العام ينسخ الخاص، وإلا لا يسلم لك الاستدلال به في هذه المسألة، وترك الاستدلال به في المسائل الأخرى. إما أن تجعله حكما متقررا أن العام ينسخ الخاص، وهم لا يقولون بذلك. وإذا كانوا لا يقولون بذلك إذن فلا يصح هذا الإيراد الذي أوردوه هنا، فيقال بأن هذا خاص وهذا عام، العام يبقى على عموم فيما عدا المخصوص. واضح؟ يعني الأصل المتقرر عند المالكية والشافعية والحنابلة أن الخاص لا ينسخ بالعام، لأن الخاص فرد من أفراد الخاص، نحتاج إلى دليل خاص لنقول بالنفس. هذا أصل متقرر عندهم. إذا كان أصل متقرر عندهم لا يفق له الاستدلال به هنا. لماذا؟ لأنهم لم يستدلوا به في مسائل أخرى، فلما لم يستدلوا به في مسائل أخرى وجب أن لا يسلم لهم الاستدلال به هنا، وإلا يكون تناقض. أن تكون تقول الأصل أن الخاص لا ينسخ بالعام، فكيف هنا تقول هذا الخاص مخصوص بالعام؟ المخالف لا يسلم له، المخالف متى يسلم لمخالفه؟ إذا كان يتفقون على الأصل المقيس عليه، لكن إذا كانوا يختلفون فلا يسلم المخالف لمخالفه. هنا هم متفقون، لكن على أي شيء؟ على أن الخاص لا ينسخ بالعام، فكيف يستدلون هنا بما يخالف ما اتفقوا عليه؟ معي؟ طيب تقرأ. طيب، قال رحمه الله: هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخة، بل قد قيل إنها متأخرة، ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد أن التوضؤ منها مستحب ليس بواجب، والوجه الآخر لا يستحب. نعم، هذا أيضا تقرير آخر، وهو أن حتى القول بترك الوضوء مما مست النار ليس متفق على أنه منسوخ، بل هناك من أهل العلم من يرى أنه يستحب الوضوء مما مست النار من اللحوم كلها، فهو ليس محل اتفاق على أنه منسوخ. نعم. فلما جرى يقول الوجه الآخر لا يستحب، وهذا هو الصحيح، فإنه لا يستحب إذا أكل الشخص لحما غير لحم الإبل، إنه لا يستحب له أن يتوضأ، لا يستحب له أن يتوضأ، لأن ذلك ليس من نواقض الوضوء، وإذا كان ليس من نواقض الوضوء فليس مما يستحب الوضوء منه. نعم. ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد أن التوضأ منها مستحب ليس بواجب، والوجه الآخر لا يستحب. فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها، كذلك جاءت بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها. نعم، لما جاءت السنة يقول بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها، أيضا جاء يعني تجنب الخبائث الروحانية يقصد بها الشيطانية، فكل الخبائث يعني تتجنب، سواء كانت جسمانية محسوسة ترى أو روحانية شيطانية لا ترى. نعم. حديث حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وقال: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للطهارة غير النجاسة الظاهرة. فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة. فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة، فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل. وكذلك نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وقال إنها المواضع التي تبرك فيها الإبل وتمسك فيها الإبل. نعم. وقال إنها جن خلقت من جن، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقد روي عنه أن الحمام بيت الشيطان، وثبت عنه أنه لما ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر قال: إنه مكان حضر ما فيه الشيطان. نعم، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عن صلاة الفجر ما صلى الصلاة في المكان الذي ناموا فيه، وعلل ذلك بأنه مكان حضر ما فيه الشيطان، يعني هو الذي جعلهم يعني ينامون عن الصلاة، فابتعدوا عن هذا المكان الذي حضر فيه الشيطان تجنبا له. فعلل صلى الله عليه وسلم الأماكن بالأرواح الخبيثة كما يعلل بالأجسام الخبيثة. وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث، ومذهبه الظاهر عنه، أن ما كان مأوى للشياطين كالمعاطن والحمامات حرمت الصلاة فيه، وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة. والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما أنهم لم يسمعوا عدل. هو الآن يعتذر عن الفقهاء وعن العلماء الذين ما عدلوا بهذه النصوص المتقدم ذكرها، لماذا لم يعملوا بها؟ يعلم نعم الفقهاء. والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما أنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به عندهم أو سمعوها ولم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه. نعم، يعني قد يقول قائل: لماذا يعني خالف بعض العلماء في هذه الأشياء التي تقدم ذكرها من الصلاة في المقبرة ومعاطن الإبل ومن غسل اليد عندما يقوم الإنسان من النوم، و يعني هذه مع أن أحاديثها صحيحة؟ فيقول أن الفقهاء أو العلماء الذين لم ينهوا عن، إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به علة، يعني سمعوها أو رويت لهم لكن لم يروا أنها ثابتة، أو سمعوها ولم يعرفوا العلة، ما العلة في النهي عن ذلك، فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوا. يعني أن الأصل، يقصد بالقياس هنا أن الأصل هو أن هذه ليس مما يتوضأ منه، وليس مما يغسل عنه، وليس مما ينهى عن الصلاة فيه. هذا الأصل، يقصد القياس، القياس على الأصل المتفرع المجمع عليه بينها، الأشياء المجمع عليها بينها المتفررة أن هذه ليس مما يتوضأ عنها وليس مما ينهى عن الصلاة فيها. فلما رأوا هذا الحديث مخالفا لهذا الأصل تأولوها. لكن هذا التأويل يدخل في أي نوع من الأقسام التي ذكرناها في الشرع المؤول وليس في الشرع المبدل، في الشرع المؤول، لأنهم خالفوها باجتهاد ساحق ورأوا أنها تخالف الأصل المقيس عليها المتفق عليه. لكن نعود إلى أصل المسألة، أن هذه الزيادة ليست ناسخة للمجيد عليه، وإنما تثبت حكما جديدا فيجب أن يضاف إلى ما سبقه من أحكام، إلى ما سبقه من أحكام. نعم. قال رحمه الله: والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما أنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به عندهم، أو سمعوها ولم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه. وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم. نعم، هو ينكر أن يكون هذه المسائل التي جاء الأمر بها أو النهي عنها، ينكر أن النقل الصحيح عن الخلفاء الراشدين أنهم خالفوها، يرى أن من نقل مثل هذا النقل فقد غلط على الصحابة. نعم. وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وإنما المراد إن مس النار ليس سببا عندهم، ليس هو أن أكل ما مس النار، وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء. نعم، يعني ما مست في النار ليس هو سبب الوضوء، هذا صحيح. الوضوء هو ليس مما مست النار، الوضوء جاء في الأمر به لمن أكل لحم الإبل، فلذلك سواء أكلها نية أو مطبوخة الحكم واحد لا يختلف. فالوهم حصل مما نقل عن بعض الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، يعني لم يرون أن ما مسته النار سبب وجود الوضوء، لا أنهم يرون عدم الوضوء من أكل لحوم الإبل. نعم. وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس هو سببًا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر، وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مزيد. ومن تمام هذا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وجاء في حديث غيرهما أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار، وفرق صلى الله عليه وسلم بين الأسود والأحمر والأبيض، وفرق صلى الله عليه وسلم بين الكلب الأسود والأحمر والأبيض بأن الأسود شيطان، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي، فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد، فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته، فهذا أيضا يقتضي أن مرور الشيطان يقطع الصلاة، فلذلك أخذ أحمد بذلك في الكلب الأسود. واختلف قوله في المرأة والحمار لأنه عارض هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي في قبلته، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما اجتاز على أثاره بين يدي بعض الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى، مع أن المتوجه أن الجميع يقطع، وأنه يفرق بين المار واللابد كما فرق بينهما في الرجل في كراهة مروره دون لبه في القبلة إذا استدبره المصلي ولم يكن متحدثا، وأن مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللب. يعني الجمع ممكن بين هذه الأحاديث التي جاء فيها أن الكلب الأسود والمرأة والحمار تقطع الصلاة، وبين الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله وعائشة كانت في قبلته، وكذلك لما مر ابن عباس بالأثان وهو الحمار على مقدمة الصف، لكن لم يكن من أمام الإمام وإنما من أمام المأمومين، فيفرق بين اللابس والماء. إن كانت هذه ماء الرسول فإنها تقطع الصلاة، إن كانت لابسة فإنها لا تقطع الصلاة، فيكون الجمع ممكن بين الأحاديث، فيكون الذي يقطع الصلاة هو المرور دون اللبس. لو كانت المرأة بين الرجل وقبلته لكنها لم تكن مارة نائمة أو مضطجعة أو جالسة، لأن ذلك لا يقطع صلاته، وإنما يقطعها المرور دون اللبس. نعم. قال رحمه الله: واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا علم بمروره هل يقطع الصلاة، والأوجب أنه يقطع الشيطان الجني إذا علم بمروره. لاحظ، الشيطان الجني إذا علم بمروره، قد يمر ليس شيطان جني، يروح الإنسان يقول له هذا شيطان جني، لا، إذا علمت أنه شيطان. نعم. واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا علم بمروره هل يقطع الصلاة، والأوجح أنه يقطعها بتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبظاهر قوله يقطع صلاته، لأن الأحكام التي جاءت بها السنة في الأرواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في أمكنتهم وممرهم ونحو ذلك قوية في الدليل نصا وقياسا، ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث. نعم، يعني هذه الأشياء المتقدم ذكرها قوية نصا وقياسا، يعني من ناحية النص صحيح فيها، ومن ناحية القياس والعلل المذكورة لا يمنع أن تقاس على غيرها مما جاءت السنة به، فهي قوية من ناحية الثبوت وقوية من ناحية القياس، ولا سيما أن عللها واضحة وحكمها أيضا ظاهرة، فيكون يعني الدليل عليها ظاهر من ناحية ثبوته ومن ناحية معناه، فكيف تركها غير هؤلاء الفقهاء؟ سيذكر بعد ذلك كيف لو لم يقل أحد من العلماء في مثل هذه المسائل يكون شيء من الدين قد ترك. نعم. قال رحمه الله: ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث، ولكن مدرك علمها أثرا هو لأهل الحديث، ومدركه قياسا هو في باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط. نعم، يقول: ولكن مدرك علمها أثرا هو لأهل الحديث، يعني هم الذين يعرفون صحة الأثار من ضعفها، فهم ممن اختصه الله بذلك، فينظر لثبوت النص أو عدم ثبوته لأهل الاختصاص فيه، فإذا أثبتوا صحته فليس لغيرهم ممن لم يبلغ درجتهم في معرفة سنن من سلف والأثار المروية عنه أن يرد هذه الأثار وقد ثبتت، فإن من كان أعلم بالشيء يرجع إليه فيه وليس إلى غيره. فيقول: من ناحية الثبوت ننظر إلى قول فقهاء أهل الحديث، أو ننظر إلى أهل الحديث ماذا قالوا في هذه الأحاديث، هم ماذا قالوا؟ قالوا بأنها حديث صحيحة ثابتة. طيب، إذا كانت الحديث صحيحة ثابتة هل يجوز لنا تركها أو ردها من أجل كونها مخالفة للقياس؟ والعلماء يقولون: الاجتهاد مع النص والقياس إنما يصار إليه متى؟ عند عدم النص. نعم، يقول رحمه الله: ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث، ولكن مدرك علمها أثرا هو لأهل الحديث، يعني ليس لأحد أن يرد الأحاديث بعدما صحت إذا صححها أهل السنة، فمدركها أثرا يعني معرفة السنة الصحيحة إنما هو لأهل الحديث لأنهم أهل الاختصاص. وندركه قياسا، يقول هو في باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط. يريد أن يقول أو يبين أنه ليس لك أن ترد هذا النص أو ظاهر النص بحجة أنه يخالف القياس أو بحجة أنه يخالف المعلوم من كون هذه الأشياء مثلا تنقض الوضوء أو كون هذه الأشياء من يعني الأشياء غير المحسوسة. فيقول القياس ليس النظر فقط إلى الظاهر، بل تنظر إلى الشريعة كلها بأسرارها ظاهرها وباطنها. فكونك لا تعلم هذا الشيء أو لا تعرف علته أو لا تعرف حكمته لا يجد لك أن ترده طالما أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عرفت العلة والحكمة وفهمتها أو لم تعرف ذلك. العبادات في الأصل أنها غير معقولة المعنى، وإنما المراد بها التعبد المحض. لماذا تصلي المغرب ثلاثا وتصلي العصر أربعا وتصلي الفجر ركعتين؟ لماذا تجهر ببعض الصلوات ولا تجهر ببعض الصلوات بالقراءة؟ فهذا أمر تعبدي. فطلب أن النص صح وثبت وصححه أهل السنة وأهل الاتصال، ليس لك أن ترده بحجة أنه خالف الظاهر أو غير معقول المعنى أو غير معروف العلة أو الحكمة. يكون أمر تعبدي النظر هو إلى صحة النص وثبوته. فإذا صح وثبت أنه ليس لك أن ترده بحجة أخرى. يعني هذا الكلام الذي ذكره كلام دقيق جدا، كلام دقيق جدا، يعني لا يجوز رد النصوص بمثل هذا، كونها تخالف الظاهرة عند المستدل. ولكن الحقيقة في الحقيقة أن النصوص الصحيحة لا تتعارض بحال من الأحوال، ولو كانت عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثيرة، لكن أفهام الناس تختلف، مداركهم تختلف، نظرهم يختلف. فقد يبدو للناظر وجود تعارض أو وجود اختلاف، وفي الحقيقة ليس كذلك، وإنما هذا من فهمه أو عدم فهمه. فليس له أن يرد شيئا من الشريعة لكون فهمه قاصرا عن إدراك المعاني الحقيقية، بل يجب أن يسلم، أن يسلم من نفسه. فلو ربك لا يبين حتى يحكموك بما جدر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فهو رحمه الله يريد أن يقرر أن مثل هذه الأمور لا تستوجب رد النص أو ترك العمل به، والله أعلم.